دؤوب فيكون مخطئا ومجانبا للصواب. بل لابد من عمل دؤوب حتى نخرج من ظلمات الجهل والفساد إلى نور العلم والإصلاح، وخاصة مع هذه الأحداث: قتل، سفك دماء، ظلم، ابتلاءات. هذه الأحداث لابد أن تشعل في قلوبنا ثورة نحو التغيير. لكن هل حدث هذا التغيير؟ هل رأينا الناس تقبل على المساجد زرافات ووحدانا؟ هل رأينا الناس أقبلوا على دروس العلم؟ هل رأينا الأطفال والأولاد أقبلوا على حلقات القرآن والتحفيظ؟ هل تركت الامرأة المتبرجة تبرجها ولبست الحجاب؟ هل ترك أعوان الظلمة والخونة ظلمهم وخيانتهم؟ وإذا لم يفعلوا، إذا ما تركوش ظلمهم وما تركوش خيانتهم، هل تبرأ منهم آباؤهم وإخوانهم وأبناؤهم؟ أنا بقول لكم إخواننا، معظم ذلك لم يحدث. إذا نحن غافلون، ولابد أن نستيقظ من هذه الغفلة. لذلك سيكون عنوان هذه الخطبة: لماذا نحن غافلون؟ والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فحتى نخرج من ظلمات الغفلة ونضع أرجلنا في طريق اليقظة، لابد أولا أن نجاهد أنفسنا أخواننا، نجاهد الشهوات، نجاهد الغرائز المحرمة. اللي كان مدمن على النظر إلى الحرام والأفلام الإباحية يترك، اللي كان مدمن على التعامل بالربا وأخذ القروض الربوية لازم يترك، اللي كان مدمن على شرب الخمر لازم يترك، اللي كان مقصر في الصلاة لابد أن يلتزم من الآن في هذه الفرصة أخواننا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. انت بس بلش بالطريق، ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليك رحماته ويفتح عليك. ربنا سبحانه وتعالى يجب أن تكون صاحب مشروع تقدم لهذه الأمة. مهم جدا أن كل إنسان فينا يكون صاحب مشروع ويقف على ثغر من ثغور هذه الأمة. وإحنا مش بحاجة أن كل المجتمع وكل الأمة تصلح حتى تنهض الأمة، وإنما يكفي أن يخرج 2% من الشباب أبناء الصحوة اللي يكونوا أصحاب علم ويقدموا للأمة الإسلامية، فبهؤلاء 2% تنهض الأمة. وهذا الكلام إخواننا قالوه العلماء ليس جزافا، وإنما بناء واستنباطا من السيرة النبوية. النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى عليه في حجة الوداع صلى معه من الصحابة 100,000 صحابي. بأقل تقدير كانوا 100,000 صحابي، هذول غير اللي محجوش. وبعد الإحصاء، بعد إحصاء أسماء الصحابة الذين ذكروا في السيرة والذين رووا الأحاديث الصحيحة والضعيفة والموضوعة، كل هذول الصحابة لم يبلغوا 2500 صحابي. إذا نسبة الصحابي اللي ذكرت أسماؤهم وساهموا وبادروا لم تصل 2%. فإذا 2% إخواننا من الشباب يكونوا أصحاب علم وعطاء للمشروع الإسلامي، بهؤلاء 2% تنهض الأمة. 2% هذولا بيقودوا إخواننا 98%، ولكن يجب أن يكونوا قادة ومبدعين، بيكون عندهم أساليب القيادة، بيكون في عندهم علم وإبداع. كثير من الناس في هذه الأيام يسأل: هل اقتربت الساعة؟ وهل نحن على مشارف الدخول في علامات الساعة الكبرى؟ أخواننا واضح وجلي أنه معظم علامات الساعة الصغرى قد ظهرت وبقي منها القليل، وكل الأحداث تدل على اقتراب علامات الساعة الكبرى عن معاذ بن جبل رضوان الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. حديث عظيم، ولكن إيش معنى هذا الحديث؟ عمران بيت المقدس، في قولين للمفسرين، منهم من قال عمران بيت المقدس يعني سيهدم المسجد الأقصى ثم سيبنى مرة أخرى. وتخيل إخواننا شدة هذه المصيبة وعظمة هذه الفتنة، إنه يهدم المسجد الأقصى. إخواننا الإنسان حتى يحضر هذه الأحداث لابد أن يكون صاحب إيمان وصاحب عقيدة راسخة. اليوم بعض الأطفال والنساء قتلوا، كثير من الناس صار يشكوا ويسألوا عن وجود الله، فما بالك إذا هدم المسجد الأقصى، بل وما بالك إذا هدمت المدينة المنورة. عمران بيت المقدس خراب يثرب، يثرب به المدينة المنورة. القول الثاني للمفسرين عن عمران بيت المقدس هو قيام الخلافة الإسلامية في المسجد الأقصى وفي بيت المقدس، وهذا اللي صححه معظم العلماء، وفي عليه دليل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ابن حوان رضي الله عنه يقول: وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة. كانت الخلافة في بيت المقدس والمسجد الأقصى، شو بيصير بعدها؟ قال: فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام. اقتربت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. يعني لما تقوم الخلافة اقترب قيام ساعة، ابتدأت الزلازل، البلابل، علامات الساعة الكبرى ستظهر. ومن أول علامات الساعة الكبرى أخواننا خروج المسيح الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره. خروج الملحمة هي خروج المسيح الدجال، وإذا ابتدأت علامات الساعة الكبرى فهي ستظهر متتابعة وراء بعض. والنبي شبه خروج وتتابع علامات الساعة الكبرى مثل إخواننا المسبحة، إذا أنت قطعتها الخرزات بطلع وراء بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. إذن الفتن ستأتي متتابعة ومتواترة. لذلك إخواننا اللي لازم إحنا نعمله إن إحنا نكون جاهزين، وهذا نتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما جاء إليه أحد الصحابة وسأله فقال: متى الساعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يجيب عن هذا السؤال، وإنما قال له: ماذا أعددت لها؟ فإحنا اليوم لازم نسأل إخواننا: وانت الساعة؟ وشو ظل نصرة الساعة؟ لازم نسأل أنفسنا، هل نحن جاهزون لأشراط وعلامات الساعة؟ شو وضع إيماننا؟ شو وضع عقيدتنا إخواننا؟ لذلك مما يترتب علينا أن ننشغل بأنفسنا وأن نغير ما في أنفسنا. مش الإنسان إخواننا بس يدعي يقول: اللهم ابعث لنا المهدي. في ناس هيك ماخذة عقيدة بدها تضلها قاعدة وحاط إجر عجر حتى يأتي المهدي أو يأتي رجل يحذو حذو صلاح الدين. إخواننا المهدي وصلاح الدين ما بيجوا هيك من دون أسباب، لابد أن يتغير المجتمع حتى يأتي المهدي. في قاعدة في سنن كونية واضحة، قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى تنتصر الأمة وتعيد أمجادها لابد أن نبتعد عن الحرام إخواننا، نبتعد عن القرود الربوية اللي إحنا يعني مستمرين فيها، نبتعد عن النظر إلى الحرام، نترك الظلم، نترك أكل الميراث، نترك كل المحرمات، ونقبل إخواننا، نقبل على الدين، نقبل على المساجد، نقبل على دروس العلم هكذا أخواننا نكون نحن جاهزين إلى يعني قيام أشراط الساعة. أما أخواننا معظم الشباب اللي بيقضوا أوقاتهم في اللهو والتفاهة واللي بيلعب شدة واللي بتصفح الانستجرام والتيك توك معظم الأوقات أخواننا بالتفاهة، هذا أخواننا أمر خطير، لابد أنه نتيقظ ونخرج من هذه الغفلة، ولا بد أن نتعرف على الله في هذه الفترة. فمن تعرف على الله في الرخاء فإن الله سيعرفه في الشدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي بحفزنا على العمل قبل ظهور أحداث الساعة، فيقول بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المؤمن مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لحق حالك واجمع قد ما بتقدر طاعات وأعمال صالحة، لأنه ستأتي أيام ستكون فيها فتن، ستسحق الناس الذين لم يعدوا أنفسهم ويعملوا الصالحات. ويقول الضحاك ابن قيس اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة. إخوان نحن الآن نعيش في رخاء، في عنا مأوى، في عنا سيارات نوكل نشرب، أولادنا حوالينا، زوجاتنا حوالينا، فنحن نعيش في رخاء. في هاي الفترة لابد أن نذكر الله ونقبل على الله. قال وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى بالرخاء، فلما وقع في بطن الحوت قال الله فلولا أنه كان من المسبحين، يعني في الرخاء كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فشو اللي نجى سيدنا يونس من بطن الحوت؟ إنه كان مقبل على الله في زمن الرخاء. وبالمقابل وإن فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله، فلما أدركه الغرق بالرخاء ما كان يذكر الله، ما كان يتعرف على الله، بل كان يقول أنا ربكم الأعلى. فلما أدركه الغرق قال آمنت آمن. فماذا قال له الله؟ قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، فلم تقبل توبة فرعون. لذلك في هذه الفترة، فترة الرخاء، لابد أن نقبل على الله حتى ينجينا الله في زمن الشدة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. إخواننا لا شك أن النصر قريب، ولكن نحن من نقترب إليه أو نبتعد عنه. بأعمالنا نقترب إليه وبمعاصينا نبتعد عنه، لكن ماذا يترتب علينا أن نفعل حتى نخرج من ظلمات الغفلة وندخل إلى نور اليقظة؟ الأمر الأول إخواننا أن نحرص على ما ينفعنا ونترك ما لا ينفعنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. إخواننا تضييع الوقت، اليوم في إيش اسمه صناعة التفاهة، بصنع التفاهة حتى يشغلوا أبناءنا وشبابنا بالتفاهة. فإخواننا لابد أن نحرص على ما ينفعنا. الشباب جيل 17 18 لعشرين 25 لابد أن ننشغل حفظ القرآن، طلب العلم، الإقبال على السنة النبوية. الآباء إخوانا نقعد مع أبنائنا مع عائلاتنا نعرفهم على النبي صلى الله عليه وسلم، على الصحابة نفهمهم. إخوانا إحنا في عنا تقصير كبير، مين كل واحد فينا يسأل نفسه هل أنت في عندك، ليش أقول لك جلسة يومية، هل كل واحد فينا في عنده جلسة أسبوعية بقعد مع بيته بقرأ لهم مثلا من رياض الصالحين أو من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أولادك بالصحابي وبالنبي، وعرف بناتك بأمهات المؤمنين والصحابيات والتابعيات. الأمر الثاني إخواننا، الدين لا يؤخذ إلا بالقوة، والقرآن والسنة لا يؤخذان إلا بالقوة. قال تعالى ليحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال لسيدنا موسى: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فإخواننا اللي بيأخذ الدين بقوة يعني بتمسك فيه ويعض عليه بالنواجذ، عندئذ الدين سيرفعه وسيصنعه وسيدفعه. قال تعالى لسيدنا موسى: ولتصنع على عيني، يعني لابد أن تتمسك، أن تصبر، أن تقبض على الدين كالقابض على الجمر. بعرف المستعب إخواننا في فتن، في شهوات، في غرائز، ولكن حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الأمر الثالث والأخير التوبة إلى الله، دائما يجب أن تكون التوبة حاضرة. فمعصيتك سلمة في جدار المسلمين، وحتى يخرج مثل صلاح الدين لابد أن نكون مجتمع صالح. في كتاب إخواننا اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، بكرركم فكر صغير منه وفيها نختم. يقول ماجد عرسان الكيلاني صاحب الكتاب: لقد كان صلاح الدين ثمرة بذور الإصلاح. يعني صلاح الدين ما كان طفرة لحاله، لا، هو كان ثمرة لبذور الإصلاح اللي كانت حواليه. فكان في علم، كان في تركيز على الأمور التربوية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فكان ثمرة من بذور الإصلاح التي زرعت بجهود العلماء المصلحين. صلاح الدين لم يكن وحده، بل كانت أمة الإسلام أمة صلاحية مصلحة، حيث كل فرد فيها يقف على ثغر يؤدي فيه مهمته. هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس. فهل سنبقى ننتظر؟ يعني إخواننا باختصار، كل إنسان فينا يجب أن يقف على ثغرة. اللي معاه مال بنفق على المشروع الإسلامي، اللي عنده علم بقدم علم، اللي مهندس بمجال الهندسي، اللي بيشتغل بالبنى بمجال البنى. كل إنسان فينا لازم يسأل نفسه: شو قدمت للدين؟ إني داع فأمني. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا نفسته، ولا كربا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته يا قوي يا عزيز. اللهم ارحم ضعف إخواننا، اللهم احقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل في الشهداء موتاهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بمن طغى وبغى وتجبر وأفسد في الأرض يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا وبغوا وأكثروا في الأرض الفساد، فصب عليهم يا ربنا صوت عذاب إنك لهم لبالمرصاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة أقم الصلاة يا رحمة